الرقاب في يوم الجمعة. وأيضا لا يجوز من أحد المصلين أن يشير إلى الخطيب وهو على المنبر أن يقول له أؤمر الناس بالخروج أو بالتقدم أو بالدخول أو ما شابه ذلك، لا يجوز ذلك. إنما المسلم عليه أن يدخل إلى بيت الله فيلتمس ويحرص على الدخول إلى الصف الأول، فإذا ما اكتمل الصف الأول بحثنا عن الثاني ثم الثالث وهكذا. وهذا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعدم تخطي الرقاب. أيها الأحبة الكرام، استكمالا لما توقفنا عنده من دروس وعبر حول صاحب العزة لرؤوس المسلمين، حول الصحابي الجليل القوي المتين، الرجل الذي دمر أحلام كسرى وقيصر، الرجل الذي جعله الله سيفا من سيوفه، الرجل الذي تحلم هذه الأمة في هذه الأيام بمثله رضي الله عنه، الرجل الذي كلما ذكرت العزة والشهامة والرجولة والبطولة والإخلاص والوفاء بعهد الله ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، خالد ابن الوليد، نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله سله الله على الكافرين، خالد ابن الوليد ابن المغيرة. دعوة النبي كانت عمر، وأمل النبي كان خالد. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، إما عمر بن الخطاب وإما عمرو بن هشام أبو جهل. كانت دعوة رجاء من الله من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعوة نبيه وقبل عمر، وكان عمر بن الخطاب أحب العمرين إلى الله عز وجل. وكان خالد بن الوليد أمل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من الطائف، حينما نزل الملك: إذا أمرتني أن أضبط عليهم الأخشبين فعلت. قال: لا، إني أرجو، هذا أمل، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فكان خالد ولدا للوليد بن المغيرة، وعمرو بن العاص ولدا للعاص بن وائل، وكان عكرمة بطلا لأبي جهل ولدا لأبي جهل. انظر إلى هؤلاء الصحابة الذين كانوا أملا في حياة النبي، فأصبحوا نورا يضيء للأمة في سيرها إلى الله إلى قيام الساعة. كانوا أملا وكانوا دعوة. ما أحوجنا إلى الأمل وما أحوجنا إلى الدعوة في هذه الأيام. ولكن أين الدعاء المستجاب في هذه الأيام؟ أين صاحب المطعم الحلال في هذه الأيام؟ أين الذي لا يعصي الله عز وجل في هذه الأيام؟ أين الذي يسأل الله بلسان ما عصاه به أبدا، ما كذب به، وبعين ما نظر بها إلى حرام، وبأذن ما استمعت إلى ما يسخط الرب جل وعلا، وبجوارح ما تجرأت على معصية الخالق سبحانه؟ أين لنا بهذا الرجل؟ اللهم عجل بخروجه حتى تخرج هذه الأمة مما هي فيه من الذلة. عش معي أخي الكريم هذه الدقائق المعدودة التي أعلى الله قدر الأمة بها وبشأن هؤلاء الرجال الأبطال القيادات التي لا بد وأن نقتدي بهم ونقتدي آثارهم ونسير على نهجهم بالطريقة التي ساروا بها، ولا نعدل ولا نزيد ولا ننقص، فإنهم قوم اصطفاهم الله عز وجل على سائر خلقه الى قيام الساعة، فلن يخرج من هو خير منهم، ولن يخرج من هو افضل منهم، ولن يخرج من يفهم الدين مثلهم ويعمل بالاحكام مثلهم ابدا الى قيام الساعة. فالله المستعان، حينما قضى خالد على امبراطورية الفرس التي دمرها الله مرة ثانية عن طريق الاتحاد السوفيتي، قام الروم وقالوا ما هؤلاء الرعاع، الروم كانت دول اوروبا اللي هي امريكا الان، قالوا ما بالنا نترك هؤلاء الرعاع، قوموا. واعد قيصر عظيم الروم، او كما اقول دائما حمار وكلب الروم، لان ليس لهم عظيم، لو كان لهم عظيم لرجع عقله، ومن رجع عقله لآمن بالله رب العالمين. انما هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء رعاع تألهوا على الله، عبدوا اقوامهم اليهم، وما عبدوهم الى خالقهم وباريهم. قالوا نجمع الجيوش ونجيش الجيوش حتى جيش جيشا عرمرم كما يقولون. وانا اسير بسرعة، كان قوام الجيش 250,000 مقاتل، 240,000 مقاتل رومي، معهم الاسلحة الفتاكة، ومعهم كل ما وصل اليه العلم الحربي من اسلحة ومن قوة ومن مصارعة ومن اموال ومن خيل ومن فرسان ومن ومن ومن، وعدد ما شئت كما نعدد الان، كما ياتي مسلم في اذاعة من اذاعات الدنيا ويصور الامريكان والانجليز واعداء الاسلام بطريقة يبث بها الرعب في قلوب المسلمين كل 5 دقائق، انظر الى الطيارة الفلانية، هذه طائرة تفعل وتفعل وتفعل وتفعل وتفعل، ويعددون اكاذيب حتى خوروا في جسد الامة، يعددون اكاذيب. اذا ما صوروا جنديا امريكيا، انظر الى طريقة التصوير، يأتي بالذراع من الاسفل ويأتي بالصدر من الاسفل، فيظهر هذا الجندي وكأنه مارد، كأنه عملاق في يده الاسلحة التي تفتك بالجبال وليس بالانسان. واذا ما صوروا مسلما كيف يصورونه وهو يفر وهو يجري وهو عاري وهو بالثياب الداخلية وهو معقد الرأس وهو مربوط الايدي وهو مكتوف وهو يبكي، امرأة ثكلى ورجل اقول ولا استقلق ورجل اقول ثكلى ايضا، رجل كالمرأة، هذا الذي يصور. اما ما يبث الينا من الحقائق فبقرار رومي امريكي لا تصور الحقائق التي نعيش فيها من هزائم ومن تدمير ومن قتل ومن تقطيع رؤوس، حتى يزيد الخور في قلوب المسلمين حتى يزالون يهابوننا ابدا. وهذا ما يميلون اليه وما يخططون اليه وما يدبرونه. الروم جمعت 240,000 مقاتل، وقال هرقل حينما نظر الى جيوشه وكأنها غمامات كأنها سحب في الافاق، قال واسمع ما قال، قال والله لنشغلن ابا بكر على الا يرسل جنوده وخيله الينا ابدا، احنا هنخلى ابو بكر ما عادش يفكر ابدا انه يرسل الينا عسكري في هذه البلاد. المسلمون بقيادات 4، يزيد بن ابي سفيان، عمرو بن العاص، ابي عبيدة، عامر ابن الجراح، شرحبيل ابن حسنة. هؤلاء 4 هم الذين يقودون الجيوش الاسلامية، قوامهم 21,000 مقاتل، ولا تتعجب. فلما وصل قول هرقل الى الخليفة ابو بكر الصديق والى جواره صاحب الشورى عمر بن الخطاب، بالله عليك امه يستشير فيها عمر، يستشار فيها عمر، يقود قراراتها ابو بكر، تهزم، بالله عليك تهزم، جيوش القائل فيها فلان وفلان تهزم، فلما وصل القول الى ابي بكر قال هكذا. اذا والله لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. انا هخليهم ما عادوش يفكروا في القتال بعد كده. ساجعل الشيطان يفر من رؤوسهم ولا يوثق لهم. لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد. ارسل الى خالد: يا خالد انتقل من العراق من البصرة الى اسفل الشام مسيرة شهر كامل. مسيرة شهر كامل بالفرس او بالابل او بادوات السفر. خالد بن الوليد لما وصل اليه الخبر قسم جيشه نصفين وخرج بتسعة الاف مقاتل من بلاد الشام الى من بلاد العراق الى بلاد الشام في خمسة ايام حتى حفي الاشقر. اتدري من الاشقر؟ اشهر فرس حارة في التاريخ حصان خالد ابن الوليد اسمه الاشقر. حتى حفي الاشقر. عارف رجلين الفرس من تحت تبقى فيها حتى دي اليش دي والجنة دي بريت حتى وصل الاسفلت او الرمل اللي كان بيمشي عليه الى لحم قدمه وساقه. حفي الاشقر لم يعد في حوافره حوافر من شدة ما لقي خالد حيث انه يريد ان ينفذ امر الخليفة وينهض هذه المعركة ويدرك المسلمين قبل الفوات الاوان. وصل خالد اربع قيادات عارمة. قيادات الواحد منهم كمليار وتلتمائة مليون. الواحد منهم كمليار وتلتمائة مليون على وجه الارض الان. يقف خالد بن الوليد اخذ فرسه وظل يدور حول جيش الروم فرآه وعلم احواله ووضع خطته في راسه ثم ذهب اليهم: يا ابا عبيدة، يا عمرو بن العاص، يا زي، يا زيد ابي سفيان. قال الي. فاجتمع الي فقال: اني رأيت جيوش الاسلام. الجيش اللي كان مع عمرو بن العاص في ركن كده لوحده، والجيش اللي مع عكرمة في ركن لوحده، والجيش اللي مع يزيد في ركن لوحده، والجيش اللي مع ابو عبيدة في ركن لوحده. فقال: اني رأيت الجيوش كل عسكر يميلون الى قائدهم. قالوا: اه. فقال: ولكن نريد ان نتحد على قائدا واحدا. خالد وضع الخطة لا يحرك خلاص. قال: نريد ان نجتمع على قائدا واحدا. قالوا: ماشي. قال: فاذنوا لي ان اكون قائد اليوم الاول من المعركة، واليوم الثاني يبقى واحد ثاني والثالث وهكذا، كل يوم يبقى قائد منكم. فجمع المسلمين على هذا الرأي فقام، وقد كمل عدد المسلمين من 36 الى 40 الف. منهم من قال 32 ومنهم من قال 6 ومنهم من قال 40 الفا المسلمين، والروم 240 الف. يعني الروم اكثر من المسلمين ب200 الف مقاتل. مسلمون معهم الات عسكرية بدائية، وهؤلاء معهم الاباتشي والاف 16 والبي 52، معهم كل شيء. ولكن خالد وضع الخطة المحكمة: كربس الجيش الاسلامي الى 36 او الى 40 كرباسا، 40 مجموعة او 36 حسب، كل مجموعة فيها 1000 مقاتل، وقصر من الامام وزود من الخلف. فهم؟ يعني الصفوف اللي واقفة الالف دول يخلي في الواجهة 50 عسكري ووراهم 40 وراهم 30، هيضيق المسافة. انما جعل في الامام 30 خلفهم 40 خلفهم 50 خلفهم 60 ويزيد حتى ينظر الناظر فيرى الجيش يتسع من الخلف فيضع الرعب في قلوبهم. هم لا يعلمون عدد المسلمين. فلما فعل ذلك وكربس، اسمع، جعل نفسه على القيادة العامة وجعل نفسه فارسا في وسط الفرسان بخيله. بفرسه، ثم أوقف جيشه وذهب إلى أبي عبيدة عامر وقال: يا أبا عبيدة، هناك أمر يدور في رأسي. قال: ماذا؟ قال: أقسم الفرسان إلى قسمين، فأجعل قسما كما هو في المقدمة هكذا، والقسم الآخر أقسمه إلى قسمين، فأجعل قسما في ميمنة الجيش المسلم خلف المسلمين، وقسما خلف الجيش المسلم في الشمال خلف المسلمين أيضا. قال: ولما خلف المسلمين؟ قال: حتى إذا ما هجم الروم عليهم ففروا وجدوا فرسان المسلمين خلفهم فلا يستطيعون فرارا. قال: والله نعم الرأي. ففعل ذلك، ثم ترك أبا عبيدة وذهب إلى مؤخرة الصفوف، إلى قائدة النساء في الجيش الإسلامي. من هي؟ التي كلمها الله من فوق سبع سماوات، خولة بنت ثعلبة، هذه المرأة التي أنزل الله فيها سورة المجادلة، كانت قائدة النساء، وقال: يا خولة، خذي هذه السيوف وأعطي المسلمات من السيوف ما يطقن، وقفوا أو وقفنا خلف جيش المسلمين، فمن فر من المسلمين إليكن فاقتل له، من فر من المسلمين فاقتل له، فإن لم تستطعنا فألقينه بالحجارة والأخشاب. وقف الجيش المسلم خلفه الفرسان بالخيل، خلفه النساء بالعصا وبالحجارة وبالسيوف، وظل يعدد القيادات: يا خطيب المسلمين في هذا الجيش قم. فكان أبو سفيان بن حرب، قال: يا أبا سفيان قم واخطب في المسلمين، أيها الرجل قم واقرأ القرآن. المقداد بن الأسود، وقال قاضيهم الذي يوجههم: من أيها الأحبة الكرام؟ معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة، هؤلاء كانوا رجالا يقاتلون خلف خالد. أبو هريرة، المقداد بن الأسود، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، الزبير بن العوام، وكانت له صولات وجولات كما سنردد إن شاء الله. وقف عظيم الروم وقائد الروم وقال: أين قائدكم؟ أريد قائدكم للبراد. فخرج خالد بن الوليد، معركة نفسية، يا ليتنا نفهم ما دار بين خالد وبين هذا الرجل. واسمه مهان، اسمه مهان على وزن هامان صاحب فرعون. فقال له: يا ايها القائد، بكلم خالد، لقد علمنا انكم ما اخرجكم من بلادكم الا الجهد والجوع والفقر، ثم خرجتوش من بلادكم الا علشانكم جعانين وفقراء ومش قادرين تعيشوا العيشة اللي عندكم، فما رأيكم لو اعطيت كل رجل منكم 10 دنانير، انا هدي كل واحد منكم 10 دنانير، وكسوة للصيف واخرى للشتاء، هدي كل واحد جلابيتين، جلابية يلبسها في الصيف وجلابية يلبسها في الشتاء، و10 دنانير، وتعودون الى بلادكم، واذا كان العام القابل مقبل ارسلنا اليكم مثلها. خالد بقى يزعق يقول كلام يخرج عن شعوره؟ لا. فضحك خالد فقال: ايها القائد، والله ما اخرجنا الا ما قلت، احنا صح جياع فقراء، الجهد ارهقنا، واحنا خارجين فعلا من اجل الفقر والجوع، ولكننا قوم نشرب الدماء، احنا مصاصين دماء، ولكن قوم نشرب الدماء، ولقد بحثنا فعلمنا ان اطيب دم يشرب هو دم الروم، فاتينا كي نشرب من دمائكم. شوف الكلام بيرد عليه ازاي، ما هي حرب نفسية. فلما سمع بذلك جيش الروم صرخوا وقالوا: والله هذا ما علمناه عن المسلمين، احنا فعلا سمعنا ان المسلمين ارهابيين صحيح، بيشربوا الدماء بيفجروا بيمزقوا بيعملوا، هو اتاهم من هذا الباب. ثم قامت المعركة، اول ما نادى المسلمون الله اكبر امام هذه الجيوش الغمامات السوداء امام المسلمين، اذا برجل من المسلمين لم يذكر اسمه ينادي ابا عبيدة يا امين الامة. ابو عبيدة على فرسه فنظر فاذا برجل من عامة الشعب بيقول ابو عبيدة يا امين الامة، قال ماذا تريد؟ قال اني قد اجمعت امري، انا خلاص لميت شمي كده وجمعت نفسي وخلاص، ماذا تريد؟ قال له هل لك من رسول الله حاجة تبغيها؟ اسمع الكلام، انا خلاص عهدت نفسي على الموت خلاص، انت عايز حاجة رسالة ابلغها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صدق الاعتقاد انه سيلقى الله وسيلقى نبيه صلى الله عليه وسلم على الارض، حسن الاعتقاد. انما النور تقول لي المفقودين، تقول لي الجرحى، ابدا، هناك فرق ما بين قتيل الاسلام شهيد نحسبه كذلك من قاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فقال ألك حاجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابو عبيدة مع قراية، فقال نعم، ابلغه عني السلام وقل له جزاك الله عنا خيرا فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. معركة تكون بهذه القوة في العقيدة وقوة الإرادة، قوة اليقين في نصر الله عز وجل. دخل الرجل فألقى بنفسه وسط الروم يضرب سيفا ويضرب بألف، يضرب سيفا ويضرب بألف، حتى لقي الله عز وجل شهيدا. ثم جاء مجموعة من المسلمين الى الزبير بن العوام وقالوا يا زبير هل لك ان تكر عليهم فنخوض فيهم؟ فقال انكم لا تثبتون. قالوا بلى نثبت. قال اذا قوموا. 400 مسلم قاموا قومة الرجل الواحد فهجموا على 200,000 لا تتعجب مما ستسمع. فصمدوا قليلا وفر 400,000 الى الخلف، 400 مسلم الى الخلف، الا رجلا واحدا وهو الزبير بن العوام. اتدري ماذا فعل الزبير؟ اخترق الجيش حتى خرج من خلفه، اخترق الجيش حتى خرج من خلف الجيش. فهجموا على المسلمين هجمة واحدة ب100,000 مقاتل، فقتلوا من المسلمين 1,000. فرأى خالد ذلك فقام، ولا تتعجب، فقام خالد ب100 فارس من فرسان المسلمين فهجم. آلاف مقاتل، 100 يغلبون ويقتلون 6,000، من الذي كان يقتل؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. يا اخي المسلم، حسن الاعتقاد في الله يجعلك تتوكل على الله حسن التوكل، ان الله هو الناصر، ان الله هو القوي، ان الله هو العاصي، ان الله، ان الله، بحسب ما تريد من القوة تجد ان الله عز وجل يعطيك اياه بحسن اعتقادك فيه عز وجل. قتلوا وفرقوا جمع الروم وبدأت المعركة في اقوى معارك شهدها التاريخ، معركة اليرموك. وفي قوة هذه المعركة وفي عظمة هذا الانتصار اذا برسول، والمعركة على اشدها كما يقولون، اذا برسول امير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله عمر ياتي الى خالد بن الوليد واعطاه رسالة، فتحها خالد فاذا مكتوب فيها ان الصديق قد لقي بربه. مات ابو بكر الصديق وتولى الخلافة عمر بن الخطاب، واول قرار يأخذه عمر هو عزل خالد بن الوليد عن قيادة جيش المسلمين. ماذا يفعل القائد المنتصر في هذه اللحظة؟ طبق رسالة وضعها في جيبه نادى على الرسول قال قفها هنا لا تبتعد عن عيني. وظل يقاتل الى نهاية الليل والبريد الى جواره حتى لا يبث هذه رسالة الى المسلمين فيتزعزع ايمانهم او يكون في وسطهم بلبلة. ظل الى جواره حتى جاء المساء وقضى خالد على الروم في يوم واحد، وما كان واحدا منهم يأخذ الامارة بعده في اليوم الثاني. قضى عليهم حتى انه جاء رجل او رجلا يسمى جرجة. هذا الرجل قائد من قواد الروم، وجاء الى خالد وقال يا خالد ايها القائد ان مثلك لا يكذب. قال نعم. قال فاصدقني فان الحر يصدق. قال نعم. قال بالله عليك هل انزل الله ربكم سيفا على نبيه فاخذه بيده ثم اعطاك اياه اياه فتنتصر به؟ قال لا. قال اذا من هو سيف الله؟ قال انا. قال فين السيف؟ قال انا. قال وكيف هذا؟ قال كنا نعادي محمدا ونقاتل محمدا ونأمر بالمنكر ونهى عن المعروف، نزني نسرق نقتل نكذب نفعل كل ما لا يرضي الله. فبعث الله الينا هذا النبي فحاربناه وكذبناه ثم هدانا الله للاسلام. فلما هدانا الله للاسلام امنا به وصدقناه يوم رايناه وقاتلنا في صفوفه الكفار. فنادى علي يوما وقال انت سيف من سيوف الله سله الله على الكافرين. فسميت بي ذا منذ ذلك اليوم بسيف الله. فقال وما يأمركم دينكم؟ قال يأمرنا بكذا وكذا. في وسط المعركة وخالد يدعو الى الله، فاخذ القائد بيده الى خيمته ودخل به وترك المعركة بعدما اقتربت على الانتهاء. ودخل المعركة واحضر له الماء وغسله بيده واعلن هذا القائد شهادة الحق بين يدي خالد، اداعيا كان ام مقاتلا. اسلم الرجل بين يدي خالد وابلى بلاء حسنا. فما جاء نصف المعركة الاخر الا وهو متترس في صفوف المسلمين يقاتل بني جلدته من الروم الافاقين. تنتهي هذه المعركة، في الصباح الباكر ينادي خالد على ابو عبيدة يسلمه القيادة. وهنا وقف، ان خالد بن الوليد بهذا الرضا بما قرره عمر بن الخطاب وهو في قمة نصره يرضى بان يكون جنديا في الجيش او صاحب مشورة الحرب وليس قائدا عاما. هذا الرجل يضرب المثل لكل علماء وجهال الدنيا انه كان في قمة اخلاصه لربه، ولو كان في صدره دخن في هذا الاخلاص، ولو كان يقاتل من اجل الدنيا من اجل المال، ولو اشار بانقلاب على عمر لفعله، لو اشار بجيشه بانقلاب على عمر بن الخطاب لفعله، لان الجيش ظل يضرب كفا بكف. ما هذا؟ يعزل خالد في هذه القوة وعند هذا الانتصار بدل ما ياخذ نشان حرب، بدل ما يعلق اركان حرب، بدل ما يكتب له فيلا او فيلتين، هذه جائزة ان يعزل. ثم صعد عمر بن الخطاب المنبر وقال والله ما عزلت خالد من اجل شيء كان في نفسي ولا غضبا عليه ولا حنقا، انما رأيت المسلمين افتتنوا به. الجيش كان يقاتل ويقول منصر بخالد، عمر هو فاروق الامة، فاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، لا يقبل ان يشوب ايمان المسلمين اي شائبة. فلما رأى المسلمين افتتنوا بخالد عزل خالد وولى ابا عبيدة وجعل خالد صاحب مشورة الحرب، وانتصر المسلمون في معارك بعد ذلك حتى قال الناس انما ننصر بالله بخالد بغير خالد، النصر من عند الله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فثبت عمر بن الخطاب ايمان الامة وصحح ايمان المقاتلين وقواه مرة بعد مرة بعزل خالد ابن الوليد. ولا يحسب احدا ان عمر كان يحقد على خالد او ان عمر كان يكره خالد او ان عمر عزل خالد لانه كان سيسحب بساط الحب من تحت قدميه. ابدا، هؤلاء قوم عدلهم الله عز وجل، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة الناس عدول عدلهم الله عز وجل. لا يحقد رجلا على الاخر، ولا يكذب واحد على الاخر، ولا يهرق واحدا دم الاخر، انما اخوانا في الله تحابوا وتعارفوا على ذلك، كان هدفهم كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره واستنى بسنته واتبع نهجه الى يوم الدين. اما بعد، وصل النصر الى المسلمين في المدينة، فاحتفلوا وفرحوا بذلك، وعاد جيش الروم إلى هرقل، فوقف هرقل. وهذا ما نستفيد به من هذا اللقاء، ما سيقال الآن على لسان الأعداء هو ما يكتب بين أعيننا بماء الذهب، هو ما نحتاج إليه حتى نعود إلى ما كنا عليه. وصلوا الى هرقل، القواد الذين امرهم هرقل منهزمين منكسرين، نصفهم افرى وقتلى، فرارا في الجبال، تركوا الاموال، تركوا كل ما يملكون وفروا بارواحهم، وهم في خيبة امل وحسرة وذهول وجنون ما رأوا مثله قط. فقال هذا الرجل، طار هرقل بعد ان جمع اصحاب القيادات، وقال: اصدقوني القول، هل الذين يقاتلونكم هؤلاء أبشر مثلكم؟ اللي بيقتلكم دول، ال20,000 أو ال30,000 اللي قتلوا ال240,000 دول، هل هم بشر مثلكم؟ قالوا نعم. قالوا: هل كانت عدتهم فعلا 40,000؟ قالوا نعم. قال: وأنتم 240,000؟ قالوا نعم. قال: وأمنتم، أي أنتم أكثر منهم بأربعة أضعاف أو خمسة أضعاف؟ قالوا نعم. قال: فلما غلبوكم إذن؟ اسمع. فقام شيخ كبير من القادة ليس على ملة الإسلام وقال: أيها الملك، هؤلاء قوم يصومون بالنهار ويقومون الليل، هؤلاء قوم يصومون بالنهار ويقومون الليل، يتلون قرآنهم بالليل والنهار، إذا ما حدثت أحدا منهم حديثا لا يسمع إليك من صوت الذكر العالي في كل مكان. صدقوا فيما قالوا، أوفوا بعهودهم، امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اخلصوا لربهم وخالقهم في حروبهم وفي سلمهم. اما نحن فكذبنا وزنينا وسرقنا وشربنا الخمر واستمعنا الى الغناء وامرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف وركبنا المعاصي وأمرنا بما لا يرضي ربنا وخالقنا، فمن أجل ذلك علونا وغلبونا ودمرونا وأهانونا. فقال هرقل: نعم، أما أنت فقد صدقتني الحديث. هذه الخصال التي يقولها ليس عمر، ليس رجل من المسلمين، ان الذي يقولها كافرا كان يحارب ضد المسلمين، يقول صدقوا واوفوا بعهودهم، احبوا بعضهم، امروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، تلوا كتاب ربهم، صاموا بالله بالنهار، واقاموا ليلهم كاملا. هل هذه الصفات موجودة الان؟ ان لم تكن موجودة فلن نهزم الروم. هم يكذبون ويسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويفعلون انجس مما كانوا يفعلون قبل ذلك. اذا اين العلة؟ العلة في المسلمين الذين تشبهوا بالكافرين الا قليلا ممن رحم الله، الذين يمشون الان على الموضة وعلى التكنولوجيا وعلى التحضر وعلى وعلى وعلى، وتركوا ما كان للمسلمين من عزة بسيرهم خلف رسولهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. يؤتى لخالد بن الوليد بكأس فيه سم فيشربه حينما يبتلى أمام صفوف المسلمين. أربك يحيي ويميت؟ نعم. أربك يقدر الأقدار؟ نعم. هذا كأس فيه سم، فقال بسم الله ثقة بالله ويقينا بالله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وشرب السم، فوالله ما أصابه إلا كل خير، وما ضره السم، وما ضره أي عمل تخريبي من إنسان. لماذا؟ لأن العقيدة صحت، لأن العقيدة أصبحت تعمل لله الخالق الواحد الأحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يعيد لخالد شأنه مرة أخرى، يرسل رسولا، وأنا أسرع كما قلت، يرسل رسولا ليعيد تولية خالد أو ليمر المواقف لخالد بعد عزله مرة ثانية، فإذا بخالد على فراش الموت، فإذا بخالد على فراش الموت وهو يبكي وهو يتعجب لما هو فيه، يقول والله ما في جسدي موضع إنملة، وفي رواية شبر، إلا وبه ضربة سيف وطعنة رمح، ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، وها أنا أموت على فراشي ميتة البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الجبان من يموت على فراشه، الجبان من يتمنى أن يموت على فراشه. جل المسلمين الآن إلا من رحم الله تسأله موتك يبقى ازاي؟ يقول يا رب موت وسط عيالي على سريري، وهذا يقول هذه ميتة البعير، بالعزة والكرامة اللي كانت عند خالد بن الوليد. حينما يصل الرسول الى عمر ينعي خالد بن الوليد، يصعد عمر على جبله ينظر الى بلاد الشام ويبكي ويقول ابو بكر الصديق في الاسبوع الماضي قال اعجزت ارحام النساء ان ينشئن مثل خالد؟ استفهام، بيسأل. اما ابو بكر، اما عمر بن الخطاب وقف وقال عجزت ارحام، ما قالش اعجزت، اكد هنا، عجزت ارحام النساء ان يلدن مثلك يا خالد. ثم قالوا يا خليفة او يا امير المؤمنين، لو كان خالد حي تستخلفه؟ حديث صحيح، قال نعم، لو كان ابو عبيدة عامر بن الجراح حيا لاستخلفته على المسلمين، ولئن لقيت ربي فسألني لأقولن له إني سمعت خليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح، فأقول يا رب استخلفت عليهم الأمين. ولئن كان خالد بن الوليد حيا لاستخلفته على المسلمين، فلئن سألني ربي لما استخلفته لأقولن إني سمعت خليلك وصفيك وحبيبك يا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيفا من سيوف الله خالد بن الوليد، فأقول يا رب استخلفت عليهم سيفا من سيوف الله. هكذا يقول عمر بن الخطاب على خالد، هكذا كانت عزة الأمة قبل ذلك. أنت الآن وأنا نتذكر، والذكرى مؤرقة عن ماض تليد بأيدينا أضعناه، قد بات يحكمنا شعبا كنا نحكمه، وبات يملكنا شعب ملكناه. تدبر في هذه المعاني وانظر وقارن بين هؤلاء وبين الأمة الآن. إن بعض العلماء في هذه الأيام أو الأمس يوم الأربع جاء على التلفزيون يستمع إليه كثير من الناس، يحبه كثيرا من الناس، ولكنه ورب الكعبة يخور، أو لا أريد أن أقول يدمر، يمرض عقيدة المسلمين. هذا الرجل نسأل الله أن يهديه وأن يعينه على الخير وأن يرده إلى صوابه. أتدري يعرض مشروعا على المسلمين، يقول في هذا المشروع، وهختم بهذا الكلام، يقول في هذا المشروع: علينا أن ننهض بالأمة في كل مجال. وأنا أدعو المطربين والممثلين يصححوا النصوص ويغنوا أغاني كويسة ويلحنوها ألحان طيبة، ونعمل مسابقة في البرنامج بتاعنا ونجيب المطربين ده هما بعد ما نعمل مسابقة للمسلمين يألفوا لهم أغاني كويسة ويلحن لهم ألحان كويسة يحفظوها ويجي يغنوها هناها، ونشوف مين اللي هيكسب علشان ننهض بالأمة في مجال الغناء والتمثيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ننهض بالأمة في مجال الغناء والتمثيل. هل ما ورد إلى ذهنك وذكرك أن الغناء حرام؟ هل ما ورد إلى ذهنك وذكرك أن الحنابلة والأحناف والشافعية والمالكية ما منهم من أحد أحل الغناء؟ بل إن الأحناف يقولون: استماع الغناء فسوق، والتلذذ به كفر. وإن الإمام الشافعي يقول: من جمع الناس على غناء ردت شهادته ولا تقبل. نريد الأمة أن تنهض إلى علام السماء بإعلان حالة الجهاد بالرقص والغناء والتمايل والتمايح. هل هذا كلام يعقل؟ هل هذا كلام يقوله عاقل شم من العلم رائحة بينه وبين العلم 100,000 عام من رائحة العلم؟ إنما عند الله لا ينال بمعصيته أبدا. وإن البلاء الذي أصاب الأمة ما أصاب الله به هذه الأمة إلا بالذنوب التي وقعت فيها الأمة. انظر إلى هذا العدو وهو يقول: رهبانا بالليل، فرسانا بالنهار، صائمون بالنهار، قائمون بالليل، يتلون قرآنهم، لا يكذبون، لا يهرجون، لا يرقصون، لا يتمايلون، إنما هدفهم قل ربي الله ثم استقم. هل الغناء فيه استقامة؟ هل أشرف مسلم بأن يجلس أمام راقصة وأمام عربيد مغني فاجر؟ أشرفه بأن يجلس أمامه وأقول: هذا غناء إسلامي، هذا رقص إسلامي؟ وخرج من يقول: يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بالميول. سفه يا أخوانا، سفه. وبعدين يقول: وأنا أتحدى أي واحد من أهل العلم يجيب الدليل على عدم جواز قراءة القرآن بالميول. فبترد عليه تقول له ايه؟ الرد الذي قلته انا وانا صغير الحجم في هذا المجال، قلت له سلاما سلاما لا نبتغي الجاهلين. هذا امر اصبح الان على مسامع وابصار كل المسلمين، يحارب الاسلام من بني جلدتنا. امرأة تخرج اول امبارح بجرنان معين تقول ايه؟ مين قال لكم ان القرآن ده كلام ربنا؟ مين قال لكم ان القرآن ده بتاع ربنا؟ ايه حاصلة على شهادات وشهادات وشهادات؟ مين يقدر يجبرني ان انا اتحجب؟ مين مع الدليل؟ انا البس البرنيطة، البس الكاسكتة، اعمل شعر مش عارف ايه، اعمل ايه؟ هذه حرية شخصية حتى الله لا يتدخل فيها. ننصر احبة الكرام؟ ينصرنا الله؟ ننصر الغناء ايها الداعي التي تدعو الى ذلك؟ هو الذي قال قدر احمق الخطاة، هذا هو الغناء. الغناء هو الذي قال اعطني الناي وغني، فالغنى سر الخلود وانين الناي يبقى بعد ان يفنى الوجود. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، والناي يخلد، الناي خالدا بحسب هذا الكلام. لولاكي الشمس لا تطلع ولا البحر يجري، يا نحلة العيشة تحت التعريشة بسكرة وتحشيشة نرقص ونغني، ميلي علي ميلي. هذا الكلام الذي سينهض به هذا الرجل بهذه الأمة، هذا الذي يزيدنا نهوضا أم يجعلنا تحت أقدام أقدام أقدام الكافرين؟ يلقينا في الدنيا في ذلة وفي الآخرة في سخط الله وغضبه وفي النار. فلا تستمعوا لهذا الكلام. رسالة أخيرة، الإخلاص فيه الخلاص، الخلاص مما نحن فيه في الإخلاص لوجه الله عز وجل. قل ربي الله ثم استقم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مؤمنا إلا ثبتته. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على كل بلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر قلوبنا من الرياء، اللهم طهر آذاننا من الغناء، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا إذن لشريعتك بأن تحكم الأرض وأن تسود عليها، اللهم إذن لشريعتك بأن تحكم الأرض وأن تسود عليها. اللهم دمر عروش الكافرين، اللهم دمر عروش الكافرين. عليك باليهود ومن هاودهم، عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالشيوعيين ومن شايعهم، وبالعلمانيين ومن سار معهم. اللهم لا تبقي منهم احدا، اللهم لا تبقي منهم احدا، ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم طهر الارض من دنس اليهود، اللهم خلص الاقصى من مكر اليهود، اللهم طهره من كل كافر جحود. عليك ربنا باعداء الاسلام، من ارادنا والمسلمين بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره في تدميره، وسلط عليه سيف انتقامك. اللهم ان زرع الباطل قد نما وان وقت حصاده، فقيد له من الحق يدا حافظه، تقتلع شروره وتنزع جذوره. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، أعلي راية التوحيد خفاقة على مشارق الأرض ومغاربها، أعد إلينا عزتنا، أعد إلينا كرامتنا، أعد إلينا قادتنا، أعد إلينا شرفنا، أعد إلينا إسلامنا، أعد إلينا أقصانا، اللهم رحماك رحماك بنا، اللهم رحماك رحماك بنا، اللهم توفنا إليك وأنت راض عنا، اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك فيه، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله.